إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إخواني وأحبتي الكرام، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدقائق خالصة لوجه الله الكريم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا بمنه وكرمه، اللهم آمين. أحبتي الكرام، قضيتنا اليوم هي قضية الرزق. أسأل الله عز وجل أن يوسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. ففي هذه الأيام لا بد وأن نقف مع اسم الله الرازق الرزاق. فالإيمان بالله تبارك وتعالى ينبغي أن يستقر في قلبك وأن يثبت وأن يزيد، حتى تتمكن من مواجهة الفتن والمحن التي قد تطرأ على حياتك. يعني إيه اللي يخلي حياة الإنسان جميلة وطيبة وسهلة ومحبوبة؟ أن يكون قلبك عامر بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالإيمان يحركك بين أمرين لا ثالث لهما، إما أنك تشكر وإما أنك تصبر، وكلاهما خير. ولا بد وأن تعلم أن رزقك بكل أنواعه لا يستطيع أحد أن يتحكم فيه إلا الله. أعيدها مرة أخرى: رزقك، طعامك، شرابك، لباسك، ضحكك، بكاؤك، نفسك، راحة بالك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا الرزق بكل أشكاله وألوانه وأنواعه لا يتحكم فيه أحد إلا الله. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دي شغلتك. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وهو سبحانه وتعالى مسبب كل سبب، فالذي يتعلق بالأسباب وينسى المسبب عنده خلل في عقله وخلل في إيمانه. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، سهلة ممهدة، السبل مفتوحة والأشغال في أيدين الناس، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. أدي الأسباب، شوف بقى اللي بعدها: وكلوا من رزقه. إيه الهاء الأخرانية دي؟ دي عشان ربك سبحانه وتعالى يربط قلبك به. لم يقل ربنا عز وجل: والذي جعل الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من سعيكم، وإنما ربط الله عز وجل الأرزاق به. فالأسباب جعلها الله تبارك وتعالى لعمارة الكون بس. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بنيجي نتكلم في قضية الرزق وبنقول: وهزي إليك بجذع النخلة، عشان نقول للناس الأسباب يا جماعة، ولا غنى لنا عن الأسباب، زي ما قلنا الكلام ده قلنا كتير جدا، لكن الأسباب نفسها تمام، بينها وبين الرزق فاصل. الرزق بيد الله وحده لا شريك له، والأرزاق لعمارة الكون. الأسباب عفوا، الأسباب لعمارة الكون، إن أنت تبقى نجار وده يبقى حداد وده يبقى سباك وده يبقى فران وده يبقى مدرس وده يبقى دكتور وده يبقى مش عارف إيه، لعمارة الكون، عشان الناس تعرف تعيش في هذه الدنيا بهذه الصناعات التي تصلح حياتها. من أجمل ما قرأت كلمات لابن تيمية رحمه الله تعالى، إذ يقول: إن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه، وجعل الأرزاق ليستعينوا بها على عبادته. يبقى سعيك للم الفلوس وشراء الأراضي وبناء العمارات والملك مش مقصود لذاته، الغنى مش مقصود لذاته، ولكن الغنى مقصود عشان تقدر تعبد ربنا سبحانه وتعالى بما أعطاك من نعم. معاك فلوس تزكي، معاك فلوس تحج، معاك فلوس تبني مساجد، معاك فلوس تطعم فقراء، معاك فلوس وهكذا. إذن إخواني وأحبتي الكرام، قضية الرزق شائكة وكبيرة وخطيرة، أهمها أن تؤمن أن رزقك بيد الله لا بيد البشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يبقى الحكاية من أولها لآخرها في إيد مين؟ الله جل جلاله، ليست بيد البشر وغير خاضعة لمقاييس البشر. كم من عامل يعمل 10 صناعات وهو في الحقيقة لا يجد قوت يومه، مش بالشطارة، 7 صنايع يقول لك، هو بيقول لك كده، يقول لك 7 صنايع مش لاقياكم، شغال 20 ساعة في اليوم، 20 ساعة، وفي واحد شغال 6 ساعات وركب أفخم السيارات، يقول لك شوف أنا شغال فين وده بركب إيه وده، مش كده خالص. إنما بداية لابد وأن تعتقد أن الأرزاق بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. رقم 2، وأن الأرزاق لا تتشابك. الأرزاق إيه؟ لا تتشابك. يعني إيه؟ يعني أوعى تقيس رزقك على رزقه ولا قوتك على قوته. الله، مش معنى هو يعني معاه 100,000 جنيه وانا معيش الا 50 بس. الارزاق لا تتشابك، كل واحد ماشي فيها، ماشي في سكته. قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فإياك أن تقيس رزقك على رزق غيرك، فلكل واحد منا رزق قدره الله، وما من واحد فينا إلا والله معطيه حتى يرضيه، ولكن أكثر الناس لا يعقلون. يعني كل واحد فينا زي ما كانوا بيعلمونا زمان في التبليغ والدعوة، إلا كل واحد أخذ 24 قراط بس منوعين. أنت مركز على الفلوس بس أنت عندك صح وهو ما عندوش، أنت مركز على المناصب بس أنت عندك أولاد وهو ما عندوش، أنت مركز على الشهرة، الشهرة أيوة بس أنت بتعرف تمشي في الشارع هو ما بيعرفش، هو محبوس شهرته ده هي اللي هبلت الناس. النهاردة أغلب الناس النهاردة عايزين معروفين مشهورين، ده مرض، ده مصيبة سودة. لا عارف يمشي في الشارع ولا يقعد في كافيتيريا ولا يتعامل مع حد ولا يتواصل مع حد، مرض ومصيبة. انت ماشي براحتك في الشارع محدش عارفك، بس اخد حريتك. انما هو لا، كل واحد فينا اخد 24 قراط بتوعه بس منوعين. انت بقى مش فاهم حكمة ربنا في عطائه، دي مشكلتك انت، دي مشكلتك انت. واحد ربنا مديله فلوس بس مش مديله صلاح في اولاده، واحد ربنا سبحانه وتعالى اخد منه الفلوس بس مديله صلاح في عياله، عيال طيبين ومؤدبين وبيصلوا عارفين ربنا وبيتقوا الله فيه وهكذا. اذا لابد وان تعلم ان لكل واحد فينا طريق معين يمشي فيه، والله يبعث اليه الرزق الذي يصلحه هو. عشان كده الاسلام حرم علينا الحسد، لانه لا يحسد الا غبي، عنده من النعم ما تكفيه ثم هو يتطلع إلى النعم التي عند غيره من الناس. يا عم ركز في اللي عندك، يقول لك لا ده هو ركب عربية فخمة وأنا مش ركب عربية فخمة. يا عم بص للنعمة اللي عندك، يا عم هو ساكن في الملك وأنا ساكن في الإيجار. السلوكيات دي بتيجي عند مين؟ بتيجي عند مين؟ عند اللي مش فاهم حكمة الله تبارك وتعالى، حكمة الله تبارك وتعالى في قضية العطاء. بيدي كل واحد الذي يصلحه والذي يستطيع من خلاله أن ينفع مجتمعه. تخيل لو إحنا كلنا قمنا الصبح كده، كل واحد فينا قام يتمطع كده، شيل المخدة الصبح كده لقت 1,000,000 جنيه، حد فينا يخرج لشغله؟ اشتغل لي يا عام. طب انت هتعمل ايه؟ لا ده انا هعيش بقى. طب ما كل الناس هتعيش، هتعمل ايه؟ ده ناكل فراق مش هتلاقي حد يبيع حالك، ده انا هروح مش هتلاقي حد يوصلك، ده انا هشرب مش هتلاقي حد يعصر لك العصير، كله خلاص بقى زي بعضه. هذا التنوع والاختلاف في طبقات الناس علشان عمارة الدنيا وصلاح الدنيا. وما من إنسان إلا والله معطيه حتى يرضيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. رقم 2، أن الأرزاق ربما تأتيك من أجل ضعيف بين يديك أنت متضرر بوجوده. أجيب لك آيتين 2 من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى في كتابه: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. فين الآية دي؟ في الأنعام، في الآيات بتاعي. قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم. ذكر الله عز وجل الشرك، وبعدين بر الوالدين، وبعدين قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. الإملاق هو الفقر الواقع الحاصل، هذا لا يكون سببا في أن تقتل ولدك. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ليه يا رب؟ قال: نحن. الله أكبر. لما تقرأ كلمة نحن، لما تقرأ كلمة إنا، الألفاظ اللي تدل على العظمة، ها؟ لازم قلبك من جوه يترق. قال: نحن نرزقكم كم ها وإياه. قلت لك الأرزاق لا تتشابك، نحن نرزقكم أي أن الرزق آتيكم ورزقهم سيأتي مش شغلك. ثم جاءت آية أخرى في الإسراء في معرض الحديث. خلي بالك السياق القرآني مهم جدا عشان تفهم الآية دي مقصود بها إيه في سياق الحديث عن إيه، عن الإنفاق، عن الإنفاق وأن الله يبسط الرزق ويقدر سبحانه وتعالى. يقوم يجيب لك الآية بس بطريقة تانية، ولا تقتلوا أولادكم خشية، يعني أنا مش فقير بس أنا خايف عليه من الفقر، خايف على مستقبله، خايف يتعب لما يكبر، خايف ما يلاقيش شغل، خايف ما يعرفش يتجوز. أم كانت بتقول لي كده لما جيت أتفرغ للدعوة، ضربت على شقي قالت لي دعوة أنت هتعود لي في الجوامع؟ أنت هتعود لي في الجوامع؟ هتتجوز منين؟ لا هتعرف تاكل ولا تتجوز ولا قعدت عيط خايفة. وده طبيعة في كل أب وكل أم، خايفة على مستقبلك. ربنا بيقول لك لا ريح دماغك، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. شوف بقى الآية دي مختلفة عن التانية، قال نحن نرزقهم وإياكم. هي دي لخبطة؟ لا ما هيش لخبطة، بس الآية الأولى إنما يبين الله عز وجل لك وهم في حال الصغر في حال الضعف، فالله عز وجل يسوق أرزاقهم على يديك، نرزقكم ها وإياهم. بس الدنيا ما بتفضلش على حال، الدنيا ما بتفضلش على إيه ها؟ على حال. الصغير بيكبر، طب والكبير؟ ثم جعل من بعد قوة إيه ضعفا وشيبا، والتاني ثم لتبلغوا أشدكم. الكراسي اتغيرت والأماكن اتغيرت، فأصبح الضعيف النهاردة هو محل نزول الرزق. في إيد مين؟ في إيد القوي الفاتي ده. فجعل الله عز وجل رزقك أنت أيها الوالد في يد ولدك بعد مشيبك. اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر يا رب، وإن أبقيتنا فمتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. إن ربنا سبحانه بيقول لك بالفكرة مش كده، اوعى تتضايق من ضعيف، إنما ترزق من أجله، وهتبقى ضعيف فيرزق هو من أجلك، وهكذا. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. عشان أبوك وأمك بيعطيك، عشان زوجتك بيوسع عليك، عشان أولادك الضعاف بيفتح لك أبواب الرزق وانت ما تستاهلش، وانت ما تستاهلش بس بيفتح لك عشان خاطر دول، وانت قاعد شايل الهم جيب لكم منين، وانت أصلا بتجيب منين، انت أساسا بتجيب منين. انت لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إن كنت تملك فزد في عمرك عاما أو عامين، إن كنت تملك فزد في رزقك جنيه أو جنيهين. أنت لا تملك شيئا، أنت ضعيف، أنت عبد، لابد وأن نتأدب مع الله تبارك وتعالى، وأن يقف كل إنسان عند الحدود التي رسمها لنا ربنا سبحانه وتعالى. فربما يكون هذا الضعيف الذي تتململ منه هو سر بقائك وغناك. رأيت رجلا من رجال الأعمال الكبار، أما قعدت معاه قال لي والله أنا أعرف حساباتي من خلال المحاسبين في الشركات بتاعتي. رأيته يوم أن ماتت أمه وهو يمشي حافيا بثياب النوم مذهول يجري خلفها، وكانت مريضة سنوات طويلة قبل موتها، ورأيته بعيني يقبل قدمها ويقول إنما يرزقني الله من أجلك يا غالية. هو عارف السكة منين، كان يمشي وراءها في الجنازة كالطفل الصغير. الناس تهدسبون، باب الخير اتقفل، باب البركة راح، باب الخير اتقفل، باب البركة راح. المسكين والضعيف اللي انت بتتململ منه وزهقان منه وقرفان منه ومتضايق منه، إنما يعطيك الله من أجله، إنما ترزقون وتنصرون بإيه؟ بضعفائكم. ثم اعلم أن الرزق لا يمكن أبدا أن يكون في صورة واحدة، عشان ما طولش كفاية، مش فلوس، وإنما قوم يرزقون الطين وقوم يرزقون الدين. الناس مركزة في الطين، عايز يركب عربيات ويأكل أكل كويس ويلبس كويس ويتفسح، ها؟ وإلا يقعد يعيط طول الليل ويخش على الفيسبوك يكتب أشعر بالاكتئاب. يا عم ابعد عننا يا عم، يا نقصك انت عايز ايه من الدنيا؟ طموح. لا الطموح، بص بقى، في فرق كبير بين الاحتياجات والطموح. ما تخليش طموح يقتلك. انا عن نفسي عندي طموح، انا اقسم لكم بالله وانا على المنبر انا عندي طموحات، بس محكومة بالامكانيات. اقول لك تاني، انا عندي ايه؟ طموحات، لكن محكومة بالامكانيات. فانا مش هموت نفسي يعني عشان شوية افكار، انام تنام معايا، اقوم تقوم معايا، اروح تروح معايا، اجي تيجي معايا، لغاية ما تحول لمريض نفسي مكتئب، وابقى لمني استمتعت بحياتي ولمني حققت الطموحات. انت بتقتل نفسك بهذه الافكار السلبية والطموحات اللا نهائية واللا محدودة. ما اعمل ايه؟ شوف احتياجاتك معاك، انت في نعمة. من اصبح امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزته له الدنيا، ده المطلوب. طب اللي بعد كده يجي براحته. شيخ الشعراوي رحمة الله عليه كما بيشرح حديث اعمل لدنياك كأنك تعيش ايه ابدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت ايه. الناس فهم ان يقولك اشتغل يا جدع، الشيخ بيقول اهو، لا ادواه بيقولك مسائل الدنيا وحاجات الدنيا امشي براحتك، كأن العمر قدامك ايه طويل، كأنك تعيش ابدا. اللي ما يتعملش النهاردة يتعمل بكرة، اللي ما يجيش السنة دي يجي السنة الجاية، أمور دنيوية. لكن في قضية الدين قال لك لا، كأنك تموت، فيش حاجة اسمها أم صلي يقول لك يا عم كمان شوية، لا، كأنك تموت غدا. لأن الأصل في معاملات الدين أن تكون على وجه السرعة، وسارعوا وسابقوا وجاهدوا، كل كلام القرآن في مسائل الدين كده. وخلي بالك بقى، إنك مهما شلت من الطين هو طين، هيجي عند باب القبر ويسيبك وإنت تخش هو يرجع، ما هتشلش معاك حاجة. أمال إيه اللي يمشي معايا؟ النوع الثاني من أنواع الرزق، ألا وهو رزق الله لك بالدين. عندك دين؟ عندك دين؟ مش أخد بالي، أنت عندك دين؟ يا عم ما احنا معاك في الجامعة هو مقصودش. لكن الدين هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن أعطاك الله هذه فقد وسع لك في الرزق. وسأبين لك بعد جلسة الاستراحة أن الغني وأن الثري وأن الذي رزق بحق هو من رزقه الله سبحانه وتعالى الدين، وليس حطام الدنيا الفاني. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالدنيا ملك يملك الله عز وجل به من شاء وقت ما شاء كيف ما شاء إلى الأجل الذي يشاء. أما الدين فهو عطاء الله وهدية الله لأحبابه وأوليائه، جعلنا الله وإياكم منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي الكرام، اطمئنوا واشرحوا صدوركم بالرضا بالله وعن الله سبحانه وتعالى. واعلموا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله. مش هتموت ناقص عمر ولا هتموت ناقص رزق، بس ما تستعجلش، امشي الدنيا خطوة خطوة. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله. وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أنت عايز اللي عند ربنا؟ خليك مؤدب، خليك محترم. الله سبحانه وتعالى لا مكره له، الله جل جلاله لا مكره له. قاعد انت بتحاسبه ليه؟ عشان ايه؟ بتاع ايه؟ جيب لي. انت بتتكلم كده ازاي؟ ده انت لو كلمت ابوك كده يقطم رقبتك والله، يشحتك من البيت، يقول لك تعلم الادب وانت بتكلمني يا ولد، اطلع بره، وهكذا. فإزاي إحنا بنكلم ربنا كده؟ إزاي؟ وشوف سبحانه وتعالى، رغم قلة ذوق البشر إلا أن الله يصبر عليهم ويعطيهم. والله قلبي يرجف، رغم قلة ذوق الناس وجرأة الناس على الله وسبهم للدين وتركهم للصلاة ومحاربتهم لشرعه ومحاربتهم لرسوله وسبهم لأصحابه وتجريحهم لدعاة دينه، إلا أن الله يصبر عليهم ويعطيهم. فتعلم الأدب مع الله سبحانه وتعالى وأنت تعامله تربح، واعلم أن خير عطاء يعطاه الإنسان أن يعطيك الله الدين. شوف الآية اللي أختم بها دي، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ولقد آتيناك، آتيناك آتى مين؟ الرسول. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. إن أعلى عطية يعطاها الإنسان أن تعطى القرآن. انسى، اعلى، انسى، اعلى، اعلى بهمتك، واعلم أن خير عطية يعطاها الإنسان أن تعطى القرآن. فالقرآن مؤنس، والقرآن شفيع، والقرآن كاف، والقرآن شفاء، والقرآن عز، والقرآن بركة، والقرآن رحمة، والقرآن ثقل في الميزان. أما الأموال فإنك تحاسب عليها، وربما كانت سببا في عذابك في جهنم. ما من عطية أفضل من عطية الله تبارك وتعالى لك أن تكون صالحا، أن تكون تقيا. وهذا هو الرزق الخاص الذي اختص الله عز وجل به أولياءه، حيث قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. قد جعل الله لكل شيء قدرا. وأنا أتعجب ممن يجعل القرآن وراء ظهره فيحرف ويغير ويبدل ويؤول ويزيف ويضل، ويضل الناس عن عمد. وقد أعطاه الله القرآن وأغناه، ثم هو يجعله وراء ظهره. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فاتقوا الله عباد الله، واجعلوا غايتكم واجعلوا غايتكم طلب رضاه، واعلموا أن الدنيا قصيرة حقيرة، وأن غدا نلقاه ووسائلنا جميعا عما استودعنا من نعم، فإما لنا وإما علينا، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فاملأوا قلوبكم رضا، واملأوا قلوبكم غنى، واملأوا قلوبكم إيمانا بالله تبارك وتعالى، واعلموا أن الله لا يضيع أبدا أجر من أحسن عملا، وأن الله لا يضيع من عبده واتقاه، وأنه سبحانه وتعالى أعلم ما في نفوس العالمين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فاللهم وسع أرزاقنا يا رب العالمين، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، اجعل بلادنا أمنا أمانا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الغلا، اللهم ارفع عنا الغنى، اللهم كن بنا رؤوفا رحيما، عطوفا كريما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهرا علينا ليلا ونهارا، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، انصر الإسلام وأعز المسلمين، أعلي بفضلك وكرمك كلمتي الحق والدين. اللهم هيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم بارك لنا في أولادنا، واعصمهم من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. استووا، تراصوا، واعتدلوا، وارحمني وارحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا،